بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكلم بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم